ترك الأحمر من باب الكراهة، واللبس الأحمر ثلاث في أحاديث كثيرة، لكن معصفر أو مزعفر لا ما ينبغي للرجال. حديث الشيخ ركن أحمر الله أصفر. ثم أصفر البالغ العصر يعني أو بالزحران، هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. الله الشيخ يقول الصحابي الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من بيت الركنين لما هو ابن عباس ام ابن عمر؟ ابن عمر. يقول في الشرح هو ابن عباس. ابن عباس من كلهم يا رب كلاهما قاله يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه. نعم ينكر عليه. فلا ينكر عليه. ينكر من الصحابي الباقي يعني. عندنا طبعا أحسن الله إليك فلا ننكر. لا فلا ينكر عليه. مليا. صلاة مطابعة عفى الله. تجزي. صلاة مطابعة عفى الله عنك. تصح لأن أحد العاتق مسلو لكن يسر العاتقين أو لا. غير الطباع حتى هذا العاتقين. هذا هو المشروع. هذا هو الأفضل. وإن صلى صح. وإن صلى مكشوف العاتقين عفى الله. هذا فيه نظر ينبغي له يعيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوبه ليس على عاتقه من شيء في الأفضل ليس على عاتقه من شيء متفق على صحته ينبغي أن يستر على عاتقين أو أحدهما على الأقل إذا قدر ثم إذا كان ما عنده شيء فاتقوا الله والصلاة يؤمر بالإعادة عفى الله عنك نعم هذا ينبغي يعيد أحسن الله إليك الأحمر القاتل الكراهة التنزيه وتحريم قاتلني نعم بالنسبة لبعض الناس إذا أرادوا أن يقبل الحجر الأسود وضع جبهته عليك هذا يروى عن باس عن النبي انه سجد عليه لكن في صحة نظر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقبيل والاستلام اليد هذا هو الاحوط وهذا هو ثابت في الاحاديث الصحيحه والله استدبار الكعبه هل فيه محذور شرعي عفى الله عنك نعم استدبار الكعبه لا النبي استدبرها عليه الصلاه والسلام وكلم الناس صلى الله عليه وسلم من غسل الرجل اليمنى ثم لبس الشراب ثم اذا يصح إذا لبس اليسرى إذا غسل اليسرى يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على طهارة القدم من جانب الوضوء تابع. يظهر ما أدخلهما طهارة. نعم يخلع ثم يلبس. أحسن الله يطلع. بعد ما غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه. نعم. هذه الحالة الوحيدة. نعم. وإذا كان صليبها الفرض هذا فقط. أبو يخلع ويلبسه بس ما نفسه ما هكذا يخرج من الخلاف. الله استلم الحجر الأسود بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا الطاهر الطاهر أجره من أسباب الزحمة ممكن من الأفضل يباشر الأفضل لكن لك على حب أن ما يزاحم أو محجن سأل الله إليك تعلق بإستار الكعبة ما لها صفة لا ما ينبغي عدم الرمل بين الركنين عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا نعم. عدم الرمل بين الركنين نعم نسخ كان هذا في الراس القضاء لما كان المشركون ينظرون إلى المسلمين جهة طائق عن جهة الشمال يختفون عنه إذا كان من الركنين ثم شرع الله طمع في الجميع حجة وداع حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم بهذا في رأيي لكن ثبت من ذلك الصحابة بن عمرو الناس والحديث هذا في ضعف لأنه من رواية بعض الشيعة نعم أحسن الله إليك إذا انقطع الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الملتزم ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث الجميلة ضعيفة صح موقوف على ابن عباس ابن عباس وعبد الله بن عمرو فعل بعض الصحابة أحسن الله إليك إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف ففصل بينهما بين الشسم الوضوء فاصل هل يعيد من أول أو يكمل يعيد من أول يعود سلم الله يعيد من أول مش الصلاة مثل الصلاة يستلمها من أولها سبحان الله كالصلاة كالصلاة صلى الله عليك الشيخ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل الطواف أقول المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل الطهارة لا يعتبر هذا مكث المسجد ولا يكون لا لا ما يفعل تسعى ولا بأس تسعى ويتم تتم عرفتها وحاجة يعني السعي لا يشترط لها الطهارة والمسعى لا يشترط أن لا يطوف فيه إلا واحد المسعى مشروع النساء والرجال السعي فيه وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض داخل المسجد ولو دخله لا الحكم باقي الحكم باقي فيه في سعي الحائض والنفس صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة إذا نظرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما